إذا سمعوا كلام الله صعقوا خوفا من الله جل وعلا. فهل مثلا يعقل هذا الذي يقصد القبور ويستنجد بأصحابها ويستمد منهم العون والنصر والرزق والمغفرة وغير ذلك؟ مقصود المؤلف أن يبين هذا المعنى، أن الخلق كلهم فقراء أمام الله، ضعفاء أمام الله، فيجب أن تكون الدعوة لله وحده، ولا يدعى مع الله غيره، لا نبي ولا ملك. فالأنبياء هم أشرف الخلق وأقربهم إلى الله، يعني بني آدم. أما الرسل، أما الملائكة فجعلهم الله جل وعلا هم رسله، وهم الذين يعمرون السماوات. ومع ذلك يبين هذا الخوف الشديد. ذكر الحديث حديث أبي هريرة، إذا تكلم الله بالوحي سمع للسماء رعدة، أخذت السماء رعدة شديدة أو رجفة شديدة. السماء مع عظمها وسعتها تخاف من رب العالمين، ويصيبها الارتعاد والارتجاف خوفا من الله جل وعلا. ثم كذلك الملائكة يسمعون صوت كلام الله، يسمعونه ويعلمون أنه كلام الله، ولكن لا يفهمون، لا يفقهونه. ولهذا يسأل بعضهم بعضا حتى ينتهي السؤال إلى أقربهم إلى الله وهو جبريل، يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فأهل سماء الدنيا يسألون من فوقهم، وهكذا إلى أن يصل السؤال إلى جبريل. فإذا وصل إليه أجابهم جوابا عاما، لأنه يكون هذا الكلام خاص، فيقول لهم قال الحق، ومعلوم أن الله لا يقول إلا حقا، فيقتنعون بهذا كلهم ويرددونه قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا يدل على خضوعهم وذلهم واستكانتهم وتسليمهم لأمر الله جل وعلا، وهم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الذين جعلهم الله جل وعلا عمار السماوات، وهم رسل الله جل وعلا في تنفيذ أوامره في خلقه الذي يريد من مطر وسحاب والرياح وغير ذلك. فإذا سمعوا الصوت وصفه بأنه كجر السلسلة على الصفوان، يعني يسمعون الصوت ويعلمون أنه أن الله تكلم به، وليس هذا صوت السماء ولا صوت أيضا أجنحة الملائكة كما يقول المتأولون، بل هو صوت رب العالمين، ولكنه ليس مراد أنهم يفهمونه. ولهذا يقع الخوف، يقع الخوف من الملائكة ومن السماء، ترتجف وترتعد. والسبب هذا أنهم خافوا أن الله أمر بنفخ الصور الذي فيه الجزاء، يجازى العاملون بعمله. فإذا كان الملائكة الذين هم من أقرب الخلق إلى الله وأشدهم عبادة وأعظمهم امتثالا لأمر الله يخافون هذا الخوف، فما شأن ابن آدم الذي يعصي الله جهارا ويخالف دينه وأمره ولا يتبع رسوله؟ يعني اجتمع فيه الجهل والظلم، جهل حق الله وجهل عظمة الله، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الخوف كله لأن الله سوف يجمع الناس، بل يجمع الخلق كلهم، بنو آدم والجن والملائكة، فيحاسبهم، والذي يتولى حسابهم ويتولى جزاءهم. فالذين يعرفون الله وهم من أقرب الخلق إليه يخافونه أشد الخوف، أما الذين فرطوا وغفلوا وتباعدوا عن ما وجب عليهم فهم لا يشعرون بذلك. فالمقصود أنه لا يجوز أن يتخذ مع الله وساطة أو يدعى معه غيره. فالذين مثلا يدعون المقربين من ملائكة أو عباد يجب أن يستشعروا هذا الأمر، أنهم لا يملكون مع الله شيئا، وأنهم يخافون من الله أشد الخوف. ثم يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ذهب الفزع والخوف، فأولا إذا سمعوا هذا الشيء صعقوا، والصعق ما أذل هو الغشي، عندما يسمع السامع الأمر الشديد فيذهب حسه فيصعق، إما أمر مخيف جدا أو أمر يعني شديد. فإذا مثلا سمعوا أول ما يسمعوا هذا ذهبت إحساسهم وصعقوا خوفا من الله، ثم إذا رجع إليهم إحساسهم وعقلهم صاروا يتساءلون، لأنهم علموا أن هذا قول الله جل وعلا. قالوا ماذا قال ربكم؟ ففي هذا الصراحة بأن الله يقول وأنه يتكلم جل وعلا، وأن كلامه يسمع، يسمعه السماء وتسمعه الملائكة، وكذلك هو الذي يخاطب عباده يوم القيامة ويحاسبهم. وكل ذلك خلاف قول أهل البدع الذين يجعلون كلام الله معنى قائما بنفسه، تعالى الله وتقدس، يجعلونه بمنزلة الأخرس الذي يحتاج إلى من يعبر عما في نفسه، فهذا تنقص. فالله جل وعلا هو الكمال المطلق، كما أنه جل وعلا يجب أن يخاف، وأن تكون عبادته جل وعلا خالصة له، ليس فيها مقاصد، لا مقاصد النفس وحظوظها، ولا التعلق في الخلق والطلب منهم، إما شفاعة وإما وساطة وما أشبه ذلك، فإن هذا انحراف عما أمر الله جل وعلا به وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا من بيان التوحيد، أنه يجب أن يكون المعبود هو الله وحده، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو الذي يجب أن يخافه كل من كلف، من عنده تكليف، بل صار يخافه الذي لم يكلف، مثل السماوات، مثل الجماد، تخافه أشد الخوف. لهذا ذكر الله جل وعلا أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هي القيام بالأمر واجتناب النهي بأمر الله، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لهذا السبب، لظلمه وجهله، ولهذا أكثرهم ضيع الأمانة. وأعظم الأمانة أمر الله جل وعلا الذي أرسل به الرسل، وهو عبادته التي يجب أن تكون خالصة لوجهه تعالى وتقدس، وهو لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فإذا كان العبادة فيها تعلق بالمخلوقات أو فيها وسائط وسائل فإنها مردودة على أصحابها. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. فالذين يدعون مثل الملائكة ومثل الرسل كلهم يتقرب إلى الله مجتهدا خائفا من الله راجيا لثوابه، ولكن الداعي الذي يدعوهم ويتوسل بهم لا يشعر بذلك ولا يعرف، لجهله وبعده عن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن مسترق السمع الشياطين يركب بعضهم بعضا، وذكر سفيان صفة ذلك، يقول فبرق بين أصابعه وبددها، يعني أنها يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى العنان، يعني إلى السحاب، لأن الملائكة يكونوا في السحاب، أما السماء فلا يستطيعون يصلوا إليها، فإنها محروسة بحراسة الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. فيستمعون للملائكة فيما يتحدثون في بينهم في الأمر الذي وصل إليهم من أمر الله الذي تكلم به، ويكون هذا أمر مما يدبره الله جل وعلا ويأمر به في الأرض، إما هبوب رياح أو أمطار أو غير ذلك، إعزاز وإذلال، لأن الله جل وعلا كل يوم هو في شأن يتصرف في خلقه كيف يشاء، والملائكة تنفذ أمره. فإذا سمعوا الكلمة سمعها الفوقاني منها الشياطين هذا الذي يتراكب بعضهم فوق بعض، أخذها بسرعة ثم ألقاها إلى من تحته، ثم الذي أخذها منه يلقيها إلى من تحته، وهكذا خوفا من أن يصيبهم الشهاب الذي هو حراسة للسماء قبل أن يتمكنوا من غرضهم، وغرضهم في هذا كله إضلال بني آدم. شوف كيف يعني يرتكبون الخطر لأن بعضهم يقتل في مثل هذا، إذا أصابه الشهاب قتله، وقد مثلا يذهب بعقله، وقد يصيبه يعني ويصوبه، وقد يسلم، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا. فإذا أخذها ووصلت إلى من في الأرض من الشياطين أسرع بها إلى قرينه من بني آدم الكهنة، فيقرها بإذنه ويزيد معها 100 كذبة، هذا المقصود، حتى يصدق الناس بالكذب فيظلوا في ذلك. فهذا نوع من الشياطين، لأن الشياطين توزعوا على بني آدم لإضلالهم بأعمال شتى، هذا من الأعمال التي قام بها فريق منهم لأجل إضلال بني آدم. فيحدث الكاهن، والكاهن قد يزيد أيضا، قد يكذب مثل ما يكذب الشيطان، فيحدث الناس بذلك. فالكلمة التي سمعت من السماء يصدقون بها الكذب من أجلها الكذب كله، لأنه إذا تبين أو قيل لهم إن هذا كذب قالوا إنه صدق يوم كذا، يوم قال كذا وكذا، فهذا مقصود الشيطان وهو مقصودهم في ارتكاب هذا الخطر حتى يضلوا بني آدم. أما الحديث الثاني فإن فيه أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي إلى آخره مثل هذا، أي أن فيه أن الملائكة يعني خوفهم شديد، وقوله جل وعلا في هذا أنه يسأل بعضهم بعض السؤال لأجل امتثال أمر الله حتى يبادروا إلى امتثاله طاعة لله جل وعلا ومسابقة إلى طاعته. ثم يدلنا هذا على أنهم يعقلون ويسمعون وأنهم أيضا بعضهم أقرب إلى الله من بعض، وأقربهم جبريل وهو الذي يتولى الوحي من الله جل وعلا، وهو الذي جعله الله جل وعلا وساطة. ففيه وجوب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفيه خوفهم الشديد من الله جل وعلا. ولكن بنو آدم لا يعقلون هذا. وفي هذا كله بيان أن الملك لله وحده والتصرف له وحده، وأن الخلق لا يملكون مع الله مثقال ذرة، لا ملائكة ولا أنبياء ولا غيرهم. فإذا الذي يدعو ملكا أو يدعو نبيا أو وليا أو ما أشبه ذلك مما يعتقد أنه صالح يكون ضالا وخرج عما كلفه الله جل وعلا به وخلقه له، لأن الله خلق العبادة لعبادته. فإذا تركوا هذا الذي خلقوا له فقد خلقت لهم النار. إن الله جل وعلا، لأن هذا هو الشرك، الطلب مع الله أن يطلب من مخلوق سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيره، هذا هو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وأخبر أن فاعله إذا مات عليه أنه خالد في النار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر في هذا واضح وجلي، وكل ما تراه وتشاهده كله أدلة على وجوب عبادة الله وحده، لأن كل ما تشاهده مخلوق لله، وتشاهد من تصرفات الله جل وعلا من الآيات التي يوجدها من الإحياء والإماتة والهدى والضلال والإعزاز والإذلال والرياح والسحاب والمطر وغير ذلك من الليل والنهار والنجوم والسماء، وكذلك ما يكون في نفس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كلها أدلة على وجوب عبادة الله وحده. فلهذا قلت تضافرت الأدلة كلها على هذا، فلا عذر لمن جهل هذا الأمر ودعا غير الله أو تعلق بغيره، إنه غير معذور. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، كما في صحيح مسلم أنه قال لرجل: اذهب فأي قبر مررت به من قبور المشركين فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. يعني أي قبر مشرك مررت به، وهذا شمل القبور كلها التي ماتوا على الشرك. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. يعني هذا لأن بعض العلماء قال إن الفزع من صوت السماء أو من صوت أجنحة الملائكة، وهذا تأويل يقوله الذين لا يثبتون كلام الله، فهو تأويل أهل البدع. ولهذا قل الحق أنه كلام الله، أن الله يتكلم. تعالى وتقدس. ومعلوم أن الكلام صفة كمال، والذي يتكلم أكمل من ممن لا يتكلم، والذي ينفي كلام الله يلزمه أن ينفي الشرع وينفي الرسالات وينفي الأمر والنهي وكل التكاليف، لأنها كلها بكلام الله. الرسالة بكلام الله والأمر والنهي بكلامه تعالى وتقدس، فالرسل يبلغون كلام الله كما قال خاتمهم صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. كان يقول ذلك يمشي على الناس في موسم الحج ويقول لهم هذا الكلام. نعم. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها. والسبب في هذا أن قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إلى آخره، أن الدعاء من بني آدم وقع للأنبياء وقع للملائكة ووقع لغيرهما من شجر وغيره، فشمل الملائكة في هذا، فبين جل وعلا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يخافون الله أشد الخوف، فكيف تدعوهم وهم أولا لا يملكون شيء، لقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. التقديرات العقلية من باب السبر والتقسيم ما تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، يعني المدعو إذا كان لا يملك شيء يعني يجب أن يكون المدعو يملك، فنفي الملك، قال لا يملكون مثقال ذرة، يأتي تقدير بعد هذا يقال هب إنه لا يملك ولكن قد يكون شريكا للمالك، فنفي هذا الوهم وقال وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك من اشتراك. قد يقال أيضا ليس لهم اشتراك ولكن يكونون معاونين يكونون مساعدين، فنفي هذا فقال وما له منهم من ظهير يعني معاون ومساعد. فماذا بقي؟ بقيت الشفاعة، فنفيت وأثبتت شفاعة لا نصيب للمشرك فيها، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله، ولكن الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم من يريد أن يرحمه من عباده أمر من يريد أن يكرمه من الشافعين فقال له اشفع، وإلا الأمر كله لله ليس لأحد معه شيء. فالذي يتصور أن مخلوقا من المخلوقات سواء الملائكة أو غيرهم أنه يشفع ولو لم يؤذن له فإنه ما عرف الله حق المعرفة ولا عرف شرعه وكلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يعني يقول إن ما جاء ذكر الملائكة في الآية، ولكن جاءت الإشارة إليهم لأنهم مدعوون من الذين اشتهر أن بعض العرب أنه يعبد الملائكة وغيره، فجاءت الإشارة في قوله لا يملكون مثقال إلى آخره، ما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، لأن السماع الذي يسمع من كلامه في السماء وليس في الأرض، وهم الملائكة وهم أقرب الناس أقرب الخلق إلى الله مع ما ذكر الله من عظمتهم، كما ذكر الله جل وعلا عن بعضهم. جبريل عليه السلام صاح في قوم صالح صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافه، هذا الصيحة الذي أخذته وحمل مدائن قوم لوط على طرف جناحه وطار بها، حتى إذا صارت الملائكة الذين في عنان في السحاب يسمعون نبيح الكلاب وصياح الديكة قلبها فجعل أعلاها أسفلها، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل، لأنه انتكست عقولهم وأفطرهم وأعمالهم فنكسوا بالفعل ثم رموا بالحجارة. وقد جاء أيضا بعد قصتهم قول الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الفعلة ليست بعيدة من الظالمين كما يقول المفسر، يعني من ظالمي هذه الأمة الذين يصنعون صنيعهم، فإذا فعلوا ذلك وقع فيهم مثل ما وقع في قوم لوط. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه سوف يكون في هذه الأمة خسف ومسخ ورجم بالحجارة إذا فعلوا مثل هذه الأفاعيل، استحر له الحرى والحرير والمعازف كما صرح بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود ذا كله أن يبين أن الأمر لله وحده، والعبادة يجب أن تكون له وحده، والدعاء يجب أن يكون له وحده، لا يجوز أن يدعى معه أحد. أما الشفاعة والوساطة وغير ذلك والتماس القرب من الخلق فهو كله على خلاف ما أمر الله جل وعلا به. ولا ينكر، قل إنه ينكر شفاعة الرسول، نقول لا ما ننكرها، ولكن شفاعة الرسول بإذن الله كما بين صلى الله عليه وسلم، الرسول وغيره من الشفعاء، الرسول يشفع والملائكة تشفع والشهداء يشفعون والأطفال يشفعون لآبائهم والمؤمنون بعضهم يشفع لبعض، وكل ذلك ما يكون إلا بعد إذن الله، بعدما يأذن لهم يأمرهم، والإذن معناها الأمر يأمرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما بين الشفاعة قال فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، أو يشفع على ما يريد، أما الأمر لله جل وعلا. ولهذا قال العلماء حقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله. نعم. قال وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة، الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. يعني عقلا، يعني كيف يدعى من لا يملك شيء؟ دعوته تكون ضلال، فمعناه هذا جهل محض وضلال واضح. وقد بين أنه لا يملكون مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض، وهذا عام في الخلق كلهم، ملائكتهم ورسلهم وغيرهم. نعم. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة في من السماوات والأرض. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تنبئون يعني أتخبرون الله بشيء لا يعلمه الله لا في السماء ولا في الأرض، والشيء الذي لا يعلمه الله لا في السماء ولا الأرض لا وجود له، شيء من عدم لا وجود له، هذا يعني توهم مجرد أوهام زينها الشيطان لهم، ولهذا إذا كان يوم القيامة يتبين إفلاسهم وندمهم، ولكن هيهات لا ينفع، انتهى الأمر، وإلا كلهم يقرون بالإساءة ويطلبون من ربهم الرجوع والاستعتاب، ولكن قد مضى وقيل لهم ألم نعمركم يعني في الدنيا وجاءتكم النذر وما تذكر منكم من تذكر، فلا عذر في ذلك، وإلا لو ردوا، مع أنه لو ردوا بعضهم كما أخبر الله جل وعلا يعودون إلى كفرهم وشركهم، ثم قال جل وعلا ولو ترى يعرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا أخبار الله جل وعلا عن الشيء الذي ما وقع ولن يقع، أنه لو وقع لكان على هذا الأمر. نعم. قال لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون، والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قطع بينكم يعني المودة التي كانت بينهم والصلة انقطعت وأصبحت عداوة، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وذلك أن من اتخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي في أسماعهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. قال هكذا هكذا بصرح. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد، يعني الحرف هكذا يعني على جنب، وبدد أصابعه. نعم. قال وبدد بين أصابعه فسمع فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد، لو أراد الله جل وعلا ما استرق ولا خلص. وقد أخبر جل وعلا أنه جعل النجوم رجوما للشياطين، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها لهذه الأمور الثلاثة. ولهذا قال السلف من تأول، كما يقول قتادة، من تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وظل. يعني الذي يستدل بالنجوم سيرها واقترانها أو طلوعها أو فولها على الحوادث الرياح والأمطار وما أشبه ذلك، فإنه ضال، لأنها مسخرة مدبرة ليس عندها شيء من ذلك، وإنما هي خلقت زينة للسماء كما قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين وكذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في الطرق في البر والبحر، فهذا من رحمة الله جل وعلا. أما أنها يكون عندها شيء من علم الغيب أو علم التدبير أو غير ذلك فهذا ضلال بين، بل هو كفر بالله جل وعلا. وسيأتي الكلام في التنجيم وتقسيمه إلى 4 أقسام. نعم. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل، وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. قوله خضعانا، يعني وجه الدليل أنه بين أن كلامه أنه يتكلم وأن كلامه يسمع، والجهمية ينفون هذا مطلق، يقول الله لا يتكلم، وكذلك المعتزلة يقول يتكلم، ولكن معنى يتكلم عندهم يخلق الكلام، يعني يخلقه في المخلوقات، أما أنه يقوم به فلا. أما الأشاعرة والكلابية فإنهم يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه، ثم الكلابية يقولون مثل هذا القرآن أو التوراة أو الإنجيل هو حكاية كلام الله. فلما جاء الأشعري استبشع الحكاية، قال الحكاية تحاكي المحكي، ولكن نقول عبارة عن كلام الله، وكل ذلك ضلال بين. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة، وكلامه كسائر صفاته التي تخصه لا يشاركه المخلوق فيها، فهي خاصة به. وقد عاب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يرجع لهم قولا ولا يكلمهم بني إسرائيل وغيرهم. فإذن عدم الكلام نقص والكلام كمال. ومعلوم أن خطاب الله وتشريعه وإرساله الرسل هو بكلامه جل وعلا، فلهذا. ولكن يعني لقيام الشبهة التي قامت في قلوب هؤلاء امتنع أهل السنة من تكفيرهم لوجود الشبهة والأمور التي اعتلوا بها، لأنهم قالوا هذا يقتضي التشبيه، هذا على حد زعمهم. وإلا منكر مثل كلام الله جل وعلا منكر للرسالة ومنكر للشرع ومنكر للأمر والنهي. نعم. ثم أما العلو، علو الله جل وعلا، فهذا أنه جل وعلا الملائكة تسمع كلامه من فوقهم، فهو فوقهم جل وعلا لأنه مستوى على عرشه. ولهذا أخبر أنه أنزل القرآن على عبده، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. ويقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. والأدلة على هذا لا حصر لها، لا أدلة سمعية جاءت عن الرسول وسمعت منه أو من كتاب الله جل وعلا، وكذلك العقل يدل على هذا، والفطرة، الفطرة أيضا فطر الله عباده على ذلك. فكل داع يدعو تجده يرفع يديه يطلب ربه من فوق، ما تجد داع ينظر أسفل يطلب ربه من تحت رجليه أو عن يمينه وشماله، هذا لا يوجد أبدا، لأنها فطرة فطر الله عليها عبادة. إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء يدعوه جل وعلا لأنه فوق. والفطر التي فطر الله عليها عبادة هذا أمر اجتمعت عليه فطرهم، إلا من غيرت الشياطين فطرته. نعم. قال قوله خضعانا هو مصدر خضع، قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم. قوله حتى إذا فزع معنى ينفذهم يعني أن الكلام يمضي فيهم فيسمعونه كلهم ولكنهم لا يفقهونه، ولهذا يسألون ماذا قال. فقولهم ماذا قال ربنا دليل واضح في أنهم سمعوا كلام الله وأنه قوله جل وعلا، فهو يتكلم ويقول تعالى وتقدس. نعم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قوله فيسمعها مسترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومسترق السمع بعضه فوق بعض، هكذا وصفه سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه. قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيتكلم بها الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق في 100 كلها. ويجوز أن يكذب أيضا الشيطان، كلاهما يكذب، الشيطان يكذب على الكاهن يلقي معها 100 كذبة، وكذلك الكاهن قد يكذب 100 كذبة. وهذا كما يقول المؤلف يدل على أن نفوس بني آدم جبلت على قبول الباطل. كيف يقبل مثل 100 كذبة لأجل كلمة واحدة؟ يقول أنه قال تلك الكلمة صدق فيها. نعم. قال فيصدق في المئة كلها بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطل. قوله وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. الحديث أولا هذا يدل على أن جبريل يصعق, يعني يقول أول ما يرفع من يرفع رأسه جبريل من الصعقة يعني, ثانيا أنه هو الذي يتولى الوحي وتنفيذه وبلاغه عن رب العالمين, ثالثا أن السؤال يكون له لأنه ينزل بأمر الله بالأمر الذي أوحاه الله جل وعلا إليه, فإذا مر على ملأ من الملائكة في السماوات كلها سألوه, هذا دليل على أن أصحاب أهل السماوات كلها سمعوا ذلك, ولكنهم كما سبق سمعوه وعلموا أنه صوت كلام الله غير أنهم ما فهموا. نعم. قال الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سمعان, وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي, ويقال الأنصاري صحابي, ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى, فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل, وهي نوعان شرعية وقدرية, كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. يعني وقوله هذه قدرية, يعني أمرناهم أمرا قدريا وليس أمرا قوليا شرعيا. الأمر القدري يعني أن هذا قدره الله جل وعلا ولكنهم يفعلونه باختيارهم وقدرتهم التي خلقها الله جل وعلا. نعم. وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما, وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, ونحو هذه الآيات. قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام, ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. الوحي يعني قد يقال ما هو الوحي, تكلم بالوحي, الوحي هو الإعلام بخفاء, فهو الكلام معناه, الوحي الكلام, كلامه جل وعلا, فأوحى إلى جبريل كما أنه أوحى إلى من يشاء من الملائكة إذا أراد يوحي إليهم, يعني يعلمهم خاصة وقد يكون عاما. والوحي أقسام الذي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني إما أن يأتي جبريل بصورة رجل فيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع مرارا له, وإما أن يرى رؤيا, لأن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي, وإما أن يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشدها عليه, حتى إنه في اليوم البارد يصبح يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم, ثم إذا انتهى إذا هو قد عقل ما قيل له, كما قال الله جل وعلا فإن علينا بيانه إذا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في قلبك وقرآنه عليك، يعني جبريل يقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني ما قاله جبريل اتبعه، ثم إن علينا بيانه. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. نعم. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، وجه إثبات العلو إن السماوات التي تسمع هذا الشيء، السماوات بعضها فوق بعض، فهو فوقها جل وعلا. نعم. قال قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس، لأنه ينزل من سماء إلى السماء السابعة إلى السادسة ثم الخامسة وهكذا. وقد يكون المقصود فهذا الوحي في الأرض، وقد يكون في غير ذلك، يعني في السماء، السبب مراد الله جل وعلا. نعم. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة. على ما قصدوا المخالفة، ولا قصدوا يعني رد كلام الله وكلام رسوله، ولكنها قامت عندهم شبه فحاول التأويل أو التفويض، لأنهم يقولون إذا جاءت هذه الأمور التي يعني ظاهرها على حسب زعمهم وعقيدتهم تدل على التشبيه، وجب أن تؤول أو تفوض. والتشبيه في مثل هذا يقولون الفوق جهة، والجهة تكون محصورة، وإذا قلنا إنه فوق لزمنا أننا نقول إنه في مكان، والمكان لا يكون فيه إثباته إلا جسم. كل هذه فلسفات لا قيمة لها. نقول إن الله فوق وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس، ولا يخفى عليه شيء من خلقه. ولكن إذا نفيتهم الفوق ماذا تقولون؟ ونقول إن الله في كل مكان، هكذا إن الله في كل مكان، يعني حتى في الحشوش وفي بطون الناس تعالى الله وتقدس. فالسفل يكون محل الشياطين، والعلو هو الذي فيه الإكرام، ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة في العلو في السماء السابعة كراما لعباده، وجهنم في أسفل سافلين في قلب الأرض وسطها، فهي مقر الكافرين ومقر الشياطين، فالسفل يجب أن ينزه الله عنه. وكذلك المخالطة، كونه يختلط بعباده مع خلقه تعالى الله وتقدس. فالذي يقول هذا القول إما أنه ما تصور قوله أو أنه ما قدر الله حق قدره أو أنه بلغ في الجهل والضلال مبلغه. نعم. قال: من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. التي قبلها يعني قيل أن تقطع عروق التقلع تقطع عروق شجرة الشرك من القلوب، لكن لمن عقلها وتدبرها وآمن بها. والآيات في كتاب الله كثيرة في مثل هذا، وكل كتاب الله ينفي الشرك ويبطله ويوضح أن فاعله أنه ضال ضلالا مبينا. ولكن هذه فيها التفصيل والبيان الذي يقول العلماء فيه السبر والتقسيم، أن السبر يعني النظر في الطرق كلها ثم التقسيم ثم يثبت الحق ويبطل الباطل. نعم. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني قوله وهو العلي الكبير يدل على علو الله جل وعلا وعلى كبره وعظمته. والعلو الثابت لله أقسام ثلاثة: علو الذات كونه جل وعلا فوق خلقه مستوى على عرشه، وعرشه سقف المخلوقات كلها وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتقدس. الثاني يعني من أقسام العلو علو القدر، وهذا يكون في قلوب عارفيه، وإلا أكثر بني آدم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حق معرفته وما قدروا الله حق قدره. الثالث إن أقسام العلو يعني ثلاثة أقسام: القسم الأول علو الذات للفعل كونه جل وعلا مستوى على عرشه، وقد جاءت الأدلة بهذا كثيرة جدا حتى أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل، ولكن الأدلة ما تفيد الذي لا يهديه الله جل وعلا كثرة الأدلة، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمن. لكن هذا هو أحدها، كون الله جل وعلا فوق خلقه مستوى على عرشه. الثاني حلو القدر في نفوس عباده في قلوب عباده المؤمنين، فهو أعلى قدر من كل شيء. وأما الذين لم يقدروه حق قدره فهم ما عرفوه حق معرفته. القسم الثالث علو القهر، فهو القهار القاهر لكل شيء تعالى وتقدس. هذه أقسام العلو التي ذكرها العلماء في صفة الله جل وعلا. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. يعني يقول أيضا أن أهل السماوات يسمعون كلام الله كلهم، ولهذا يصعقون كلهم، ولكن سماع بدون فهم، ولهذا يسألون ماذا قال ربنا. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. منتهى الوحي لم يذكر هل هو الأرض أو السماء أو غير ذلك، حيث يشاء الله جل وعلا. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان. نعم، كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان. يصدق إذا وافق هذا الكلمة التي أخذت من الملائكة صدق، ولكن أكثر كلامه كذب. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الصفات أخذ من قوله يعني إن الله يتكلم، هذا واحد. الثاني أنه جل وعلا فوق، فإثبات العلو وإثبات الكلام من إثبات الصفات، والبقية تبع لهذا. صفاته الله جل وعلا معلوم أن هذا أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها، لا بد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، وأسماؤه وصفاته خصائص تخصه لا يشاركه الخلق فيها. أما مجرد المشاركة اللفظية فهذه تزول المشاركة عندما تخص أو تضاف، مثلا يقال سمع أو سميع، فالسمع الله سميع ويسمع، والمخلوق يسمع وسميع، فإذا قلنا سمع الله هذا صار خاصا به، وإذا قلنا سمع زيد أو عمر هذا خاص به الله لا يشاركه فيه، ومثل ذلك القول، ومثل هذا سائر الصفات. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كل هذه صفات. وفي آخر القرآن في آخر سورة ذكرها قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخره. وقل أن تجد في كتاب الله آية إلا وفيها إما فعل لله أو وصف له أو اسم من أسمائه تعالى وتقدس. وأسماء الله جل وعلا لا حصر لها. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، 100 إلا 1، من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا فيه الحصر، وإنما فيه هذا الحكم أن هذا 99 من يحصيها يدخل الجنة، وإحصاؤها القيام بما يلزم لها، كما قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه، يعني أن تطيق القيام به. وقد قال بعض العلماء أن الإحصاء معنى هنا الحفظ والعدد، كونه يعدها ويحفظها، ولكن لا بد من العمل بها والإيمان بها، أن يؤمن بأنها خاصة بالله جل وعلا، ويعرف معاني الله مع المعاني، ويدعو الله بها كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يعبدوه. فالله يعبد ويدعى بأسمائه، وكلها حسنى وكلها صفاتها عليا، تعالى الله وتقدس. المقصود أن هذا أحد أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بأسماء الله وصفاته، الثاني توحيده بفعله يعني بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف الذي يسمى توحيد الربوبية، والثالث توحيده بالأمر بطاعة الأمر واجتناب النهي، لا بد أن يتبع ما جاء به الرسول ويطيع الله جل وعلا خائفا راجيا، ويكون ذلك خالصا لله جل وعلا، ليس فيه مقاصد من مقاصد الدنيا أو حظوظ النفس أو غيرها. فهذه كلها مترابطة، يعني الثلاثة يلزم أن يؤتى بها كلها، ما لو أتى الإنسان بواحد دون الثلاثة فإنه لا يصح إيمانه، أو أتى بالاثنين دون الثالث لا يصح إيمانه، لا بد من الاتيان بها كلها مرتبطة. وكانت الجاهلية العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، ولكنهم وقعوا في الشرك في توحيد الأمر والنهي، توحيد العبادة. الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا، يعني خوفا من الله جل وعلا، ولكن هذا بعدما يفزع عن قلوبهم ما يبطع الفزع، فأول ما يسمعون يصعقون، والمصعوق يعني معناه أنه فقد وعيه، ثم إذا ذهب هذا الصعق خروا لله سجدا، سجدوا لله، ثم إذا رفعوا رؤوسهم وجاءهم جبريل سألوا كما هو صريح ذلك ماذا قال ربنا، فإن كان لأنهم يريدون بذلك الامتثال، امتثال الله جل وعلا، ويتسابقوا إلى طاعته. نعم، انتهى الباب. شئتم سؤال؟ البعض يسأل يا شيخ، يقول: أنا أول مرة أتيت إلى المدينة، فماذا تنصحوني؟ وهل يجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح؟ النصيحة بتقوى الله جل وعلا، وأن يجتهد في اتباع السنة في أداء السنة التي يعني في هذا المسجد النبوي. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فلا تصح، لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والشيطان يفر من البيت الذي ذكر فيه سورة البقرة. ومعنى ذلك أن القبور أنها معطلة من العبادة، وهذا شيء مشهور عند السلف.